الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق أجمعين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باسمكم وباسم إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد بالرين نرحب بفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 11 من الشهر الخامس للعام 1437، في محاضرة بعنوان الخوارج صفاتهم وموقف أئمة الدعوة منهم، فليتفضل شيخنا مشكورا وفقه الله وسدده. علما سيكون هناك أسئلة على جوائز ترونها أمامكم من كلمة محاضرة الشيخ، ومن يجيب فيأخذ جائزته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر مكتب الدعوة والإرشاد في هذه المحافظة الطيبة العريقة، محافظة الرين، على دعوتي لإلقاء هذه المحاضرة في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، كما أسأله جل وعلا أن يجزيكم أنتم يا أهل الرين خيراً، فإن هذه المرة الثانية التي أدخل فيها هذه البلد مدرساً ومعلماً، فقد أحببت هذه البلاد وأحببت أهلها، وأكاد أطير فرحاً إذا رأيت من يواعدني في كلمة أو محاضرة أو دورة علمية ممن ينتسب إلى هذه البلاد. فاللهم اغفر لأهل الرين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لذكورهم وإناثهم، اللهم أنزل على أهل الرين من بركات السماء، اللهم أخرج لهم من بركات الأرض، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، اللهم اشرح صدورهم وآنس وحشتهم، اللهم أعلي منازلهم، اللهم احشرهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هم عامة المسلمين على وجه هذه الأرض. إن مصطلح الخوارج صار من المصطلحات التي يتكرر سماع آذاننا لها كثيرا في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة، فدائما ما نسمع بمسمى الخوارج، هذا فلان الداعية خارجي، هذه الطائفة الفلانية خوارج، وكثير من الناس لا يدري عن هذا المصطلح ولا عن صفات أهله ولا عن سماتهم ولا عن عقائدهم ولا يدري عن شيء من ما يتعلق بهذا المصطلح كفرقة، فناسب في هذا الزمان أن نطرح هذا الموضوع حتى يتبين الناس حقيقة الخوارج وخطر الخوارج وصفات الخوارج وما يجب عليهم تجاه الخوارج، ومتى نعرف الخارجية، وما هي الأشياء والعلامات الظاهرة التي إذا اتصف الإنسان بها صار من جملة الخوارج. فإنه يجب علينا أن نتعلم مثل هذا النوع من العلم، لأنه صار من العلوم المهمة في هذا الزمان، حتى لا يقع الإنسان في شيء من تلك المزالق بسبب جهله أو قلة بصيرته في مثل هذه المسائل. وكلامنا في هذه المحاضرة سيكون عما يتعلق بالخوارج، وسأتكلم في هذه المحاضرة عن تعريف الخوارج، ولماذا سموا بالخوارج، ومتى خرج الخوارج، وما صفات الخوارج، وهو العنصر الذي سوف أطيل فيه كثيرا، ثم هل الخوارج كفار أم ليسوا بكفار، وكذلك ما موقف أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من هذه الطائفة الخبيثة. فنقول مستعينين بالله على وجه الاختصار لأن الوقت ضيق: أما الخوارج فكل من خرج على إمام الزمان الذي اتفقت الأمة على تنصيبه إماما وولي أمر فهو من الخوارج، كل من دعا أو سوغ أو أمر أو خطط أو دبر للخروج على إمام الزمان فهو من الخوارج، إذا كان هذا الإمام مسلما وقد انعقدت على توليته كلمة أهل البلد، فإن من سعى إلى نقض بيعته والخروج عن طاعته أو التأليب عليه فهو من الخوارج. وكان أول خروجهم على الإمام الرابع الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على إمام زمانهم علي بن أبي طالب. ولا يزال مسلسل الخروج على الأئمة من هذه الطائفة القذرة الخبيثة مستمرا في الأمة إلى زماننا هذا، وهم لا يزالون يدعون إلى الخروج على الأئمة وإلى منابذة الأئمة بالسيف وإلى استحلال دماء المسلمين واستباحة بلادهم كما سيأتينا. فإذا إذا قيل لك من هو الخارجي، قل هو من دعا إلى الخروج، قل هو من دعا إلى الخروج على إمام زمانه. فنحن مثلا في المملكة عندنا من دعا إلى الخروج على الملك سلمان فهو من الخوارج، وفي بعض البلاد من دعا إلى الخروج على رؤسائها أو أمرائها أو سلاطينها فهو أيضا من الخوارج. وسيأتينا أنهم يأمرون بالخروج على الحاكم بمجرد جوره، وأنهم لا صبر عندهم على ظلم الحكام وجورهم. فهذا هو تعريف الخوارج. ولذلك يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله: كل من خرج على الإمام الحق، كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سمى خارجيا. هذا بالنسبة للعنصر الأول وهو تعريفهم. العنصر الثاني: لماذا سموا بالخوارج؟ لماذا سموا بالخوارج؟ العلماء أطلقوا عليهم الخوارج لاعتقادهم مشروعية الخروج على أئمة الزمان، فمن جملة العقائد التي يدين الخوارج بها أنهم يعتقدون جواز الخروج على أئمة الزمان، فلأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب سموا بالخوارج، ولأنهم لا يزالون يعتقدون جواز الخروج على الأئمة الجائرين الظلمة فإنهم يسمون بالخوارج. فإن قلت: أولهم أسماء أخرى غير الخوارج؟ فأقول: نعم، لهم أسماء كثيرة. فمن أسمائهم الخوارج وهو أشهرها، ومن أسمائهم الشرات، وسموا بذلك لأنهم يزعمون أنهم قد باعوا أنفسهم لله عز وجل، في قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله، فتجدهم يربطون الأحزمة الناسفة على صدورهم ونحورهم، ويفجرون أنفسهم، ويسجلون المقاطع التي يبينون فيها أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم باعوا أنفسهم لله، وأن الله عز وجل اشترى منهم أرواحهم، فسموا بالشرات لذلك. ومن أسمائهم الحروريون، وسموا بذلك نسبة لمدينة في العراق اسمها حروراء، وقد نزل بها الخوارج الذين انشقوا عن جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قبل رجوعه للكوفة. انزوت طائفة منهم في منطقة يقال لهم حروراء، وقاتلهم علي بن أبي طالب في هذه المنطقة. ومنهم كذلك ومن أسمائهم كذلك المارقة، المارقة أي الطائفة التي تمرق من الدين. وأصل هذه التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج كما سيأتينا: يمرقون، يمرقون من الدين كما تمرق، كما يمرق السهم من الربية. ومن أسمائهم كذلك المحكمة، المحكمة بكسر الكاف، وذلك لأنهم يرفضون تحكيم الرجال في دين الله عز وجل. فلما بعث علي بن أبي طالب رجلين يسعيان إلى الصلح فيما بينه وبين معاوية، رفض الخوارج تحكيم الرجال في أمر القتال، فرفضوا وخرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا الحكمين وكفروا علي بن أبي طالب، واستباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم. فهذه جمل من أسمائهم. وهنا فائدة، وهي أن العبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالمعتقدات. فكل من اعتقد عقيدة الخوارج فهو منهم، وإن سمي داعشيا، قاعديا، سروريا، إخوانيا، أي اسم ينتحله فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن القضية قضية معتقدات، قضية معتقدات. فمن دان بدين الخوارج واعتقد جواز الخروج على أئمة الزمان وكفر المسلمين واستباح ديارهم وأعراضهم وأنفسهم فهو من جملة الخوارج، وإن سمي ما سمي، لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الأسماء والشعارات، بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الأسماء والشعارات. المحور الذي بعده: متى نشأت هذه الطائفة القذرة الخبيثة؟ متى نشأت؟ الجواب: اختلف المؤرخون في أوائل بذرتها، ولكن الذي عليه أكثر أهل التاريخ أن أوائل بذرتها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. وسبب ذلك أن رجلا جاءه يقال له ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، وكان رجلا شديدا فيه غلظة وجفاء، وكان فيه قسوة. وقد وافق أن علي بن أبي طالب بعث بذهيبة، بذهيبة لم تخلص من ترابها، يعني أخذها علي بن أبي طالب من التراب ولم يصفها، أرسلها إلى رسول الله حتى يقسمها بين أصحابه. فوافق ذو الخويصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم هذه الذهيبة بين أناس من رؤساء العشائر، فقام غضبان على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب من قسمة رسول الله وقال: يا رسول الله اتق الله واعدل فإنك لم تعدل. هذا خروج على حاكم الزمان، هذا خروج. فأول بذرة الخوارج كانت من هذه الوقفة القاسية أمام رسول الأمة صلى الله عليه وسلم مع هذه الكلمة القاسية: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: ويلك، أو قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يعدل إذا لم يعدل. فقام خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال: دعه يا خالد، دعه يا خالد، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي على منهجه وعلى طريقته ومسلكه، قوم أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم، كما يمرق السهم من الرمية. فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل هذا الرجل، لأن وراءه طائفة قدر الله بقضائه الكون وجودها في أمة محمد وابتلاء أمة محمد بهذه الطائفة، وهم طائفة الخوارج. فأول من وضع بذرة الخوارج هو ذلك الرجل، وقد اختلف العلماء في كونه صحابيا أو لا، حتى إن الإمام ابن حجر رحمه الله في الإصابة لما ذكر ذا الخويصر هذا قال وفي صحبته نظر، وفي صحبته نظر، لأن الصحابي لا يمكن أن يصدر منه، لا يمكن أن يصدر منه ذلك، فلله در الإمام ابن حجر في هذا التنظير فإنه في مكانه. فهذه أول بذرة الخوارج والتي حصل بها الخروج على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقينا في أهم محور من المحاور، وهي أننا يا إخواني لا ينبغي أن نعرف الخوارج تعريف أسماء أو طوائف، حتى إذا ذهبت هذه الأسماء وماتت أو ماتت هذه الطوائف نظن أن الدنيا قد صفت من الخوارج. لا، لا نربط الخوارج بأشخاص ولا بأسماء ولا بطوائف، وإنما نربط الخوارج بصفات، فإنهم باقون في الأمة. ولذلك القرآن بيّن لنا صفات المنافقين وترك أسماءهم حتى لا يوهم ذكر الأسماء أن متى ما ماتت هذه الأسماء فإن النفاق قد مات بموتهم. لا، سيبقى هذا النفاق وستبقى هذه الصفات، وستبقى الخوارج تخرج بين كل زمان وزمان حتى يخرج الدجال في جيوش الخوارج كما سيأتينا بإذن الله بعد قليل. فإذا نحن نعرف الخوارج تعريف وصف لا تعريف اسم أو طائفة. وقد ثبتت السنة بصفات كثيرة للخوارج، وأشترط على نفسي ألا أذكر صفة من الصفات 25 أو 26 صفة إلا وأؤيدها بما يسندها من البرهان، حتى يتبين لكم أن أعظم طائفة من الثنتين والسبعين فرقة خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منها هي طائفة الخوارج. والله العظيم، ثم والله العظيم لا أعلم طائفة في الأمة مبتدعة خشي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته كما خاف من الخوارج على أمته. كاف من، ولذلك ثبت فيهم أكثر من 25 حديث في الصحيحين وفي غيرهما، بل أكثر وأكثر، كلها في الخوارج. ما تكلم في المعتزلة كما تكلم في الخوارج، ولا تكلم في الجهمية كما تكلم في الخوارج، ولا تكلم في الرافضة كما تكلم في الخوارج. فالخوارج هؤلاء من ألد أعداء الأمة، ولذلك هناك ثلاثة أعداء على بلاد التوحيد، أسأل الله أن يخلص بلاد التوحيد منها. ثلاثة أعداء قد برزت أنيابها على بلاد التوحيد، أسأل الله أن يخرجنا وحكامنا وعلماءنا وعامة شعبنا من هذه الأنياب سالمين غانمين. ثلاثة أنياب أسأل الله أن يكسرها على صخرة التوحيد: ناب الصفوية الرافضة، والناب الثاني ناب الليبرالية العلمانية، والناب الثالث ناب الخوارج. هذه الأنياب قد كشرت على بلاد التوحيد، وليس ثمة عدو لها في الأرض إلا بلاد الحرمين، وقد ولا تزال في ليلها ونهارها تهدد بلاد الحرمين بالغزو وبالتفجير وبالتدمير وبالإهلاك وبالويل والثبور. لا هم لهم إلا نحن، ما تعرضوا لليهود ولا تعرضوا للنصارى ولا تعرضوا للكفرة الملاحدة، وإنما همهم بلاد التوحيد، لأن من صفات هؤلاء الطوائف القذرة النجسة التي هي أنجس من القردة والخنازير، منها من صفاتها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهيا هيا أيها الإخوان نتعلم صفات الخوارج حتى نحذرهم ونحذر أبناءنا من الوقوع في شراكهم وحبالهم، وحتى نحذر أمتنا من الوقوع في شيء من شباك هذه الطائفة القذرة المنافقة. فمن أوائل صفاتهم كثرة تيههم عن الحق، فالله لا يوفق الخوارج للحق، لا يوفق الخوارج للحق، لأن الله لا يوفق للحق إلا من طلبه، والخوارج لا يطلبون الحق بل يطلبون شهوات النفوس ويطلبون الشبهات ويطلبون دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. وقد جرت سنة الله الكونية أن الحق عزيز لا يوفق له إلا من طلبه بصدق. وبرهان هذه الصفة حديث أبي سعيد حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتيه قوم يتيه قوم من أهل المشرق محلقة رؤوسهم واتفق المفسرون لهذا الحديث أن المقصود بهم الخوارج، وأن آفتهم من قبل المشرق. لم نرى خوارج خرجوا من قبل مصر ولا من قبل المغرب، وإنما أغلب فتنة الخوارج يأتينا من وين؟ من مشارق الأرض، من أفغانستان ومن العراق ومن إيران. هذه هي مواطن الخوارج، وبالمناسبة وهي مواطن الدجال التي يختفي في أحد جزائر بحورها. والدجال نعتقد معاشر أهل السنة أنها الآن موجود، أنه موجود الآن وحي، ولكنه في حفرة في أحد جزائر البحر الله أعلم بها، وخروجه من جملة علامات الساعة، وإنما يخرج في عراض الخوارج والعياذ بالله، أي يكون فردا من أفراد جيوشها في أول أمره قبل إعلانه بأنه الله. ومن جملة صفاتهم قتال أهل الإسلام، فلا هم للخوارج إلا قتل أهل الإسلام، يصبحون ويمسون وتدبيرهم كله في نحور أهل الإسلام، كله يصب في كيفية إراقة دم المسلمين. لا هم للخوارج، ما همهم أن يغزوا أوروبا ولا أمريكا ولا أن يحرروا القدس من اليهود، ولا همهم قتل الصفوية الرافضة ولا البوذيين، وإنما همهم كيف يقتلون أهل الإسلام فقط. فأشد أعداء الخوارج هم أهل الإسلام، وإذا أطلق أهل الإسلام فلا يقصدون به الأشاعرة والجهمية والصوفية، لا، هذولي أصحاب للخوارج، لكن يقصدون بهم أهل السنة والجماعة. فألد أعدائك أيها السني هم الخوارج، وأعظم الطوائف عداوة لك تلك الطائفة التي ترى ذبحك قربة وطاعة لله عز وجل. أعظم الطوائف عداوة لك تلك الطائفة التي ترى ذبحك وإراقة دمك وقطع رأسك من بين كتفيك وتقطيع أوصالك وشوي جثتك والتدفئة عليها قربة وطاعة لله عز وجل، وهم الخوارج. الخوارج يتعبدون الله بقتل أهل الإسلام، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: يقتلون أهل الإسلام. فالحذار الحذار. ولذلك من ينتسب للخوارج في هذا الزمن لا هم له إلا تهديد بلاد التوحيد، تهديد المملكة، تسخير هؤلاء الشباب في تدمير بنية المملكة ونشر التخويف وترويع المؤمنين على أعراضهم وفي مساجدهم، حتى صارت المساجد تحمى من قبل الدولة. المساجد في بلاد التوحيد ترابط عندها الدوريات بسبب الحذر من هذه الطائفة الخبيثة الملعونة. الناس صاروا يتأخرون عن حضور صلاة الجمعة خوفا من وجود خارجي بينهم قد لغم نفسه ويقتل المسلمين في بيوت الله عز وجل. فهذه طائفة قذرة. لا تظنن أن الخوارج سوف تطلق رصاصة واحدة في صدر كافر، لا تتصور، بل جميع الرصاص معد لنا. كل الأسلحة التي تأتيهم من الدول الكافرة ويدخرونها هي لنا، كل القنابل لنا، كل الإعداد والتدبير والتخطيط لنا، فلنبادرهم قبل أن يبادروننا، ولنستبقهم قبل أن يستبقوا لنا، فأحدنا ميت لا محالة، إما نحن إذا سبقوا لنا وتقاعسنا أو فترنا وتكاسلنا، وإما هم إذا بادرناهم. وإن مما يشكر للملك سلمان وفقه الله وجزاه الله ألف خير استباقه إلى جمع أكثر من 20 دولة على حدود من يسمون بالخوارج حتى يظهر لهم قوة أهل السنة والجماعة، وحتى يبين لهم الاستعداد الكامل أنهم متى ما تحركوا فستأتيهم فسنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذه خطوة استباقية حكيمة، تلك السياسة ولا بلاش. أما أن يرى الخوارج من أهل السنة ضعفا وانطواء وانزواء وخوفا وهم يعدون أعظم العدة لقتلنا، فليس هذا من العدل وليس هذا من الإنصاف. ومن صفاتهم أيضا موادعة أهل الأوثان ومصالحة الكفرة والتحرز الشديد من أن تسفك قطرة دم من كافر. يوادعون أهل الأوثان، يمر عليهم أهل الأوثان في بلادهم ولا يتعرضون لهم مطلقا. ومن أعظم صفاتهم هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في بيان صفاتهم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون بعد ذلك أنهم تقات وأنهم مؤمنون. فبالله عليك، ما هذا الإيمان الكاذب؟ تقتلون أهل الإسلام، من ينطقون بالشهادتين تقتلونهم. ولذلك تلقاهم يحكمون على واحد بالقتل بسبب الردة وهو ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله ويقتلونه، يقتلونه. هذا والله ورع كاذب وإيمان مزيف، فبئس القوم هؤلاء. ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل اجتهاد في العبادة على غير هدى من الله. لا تظنن الخوارج أقوام يلعبون في الملاعب ولا خراطين ما عندهم عبادة، لا، الخوارج قوم عندهم عبادة، لكن عبادتهم لم تبنى على هدى ولا على نور من الله، بل عبادتهم دخلها الغلو في الدين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. إذن عندهم صلاة. يحقر أحدكم صومه مع صومهم، يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، لكن المشكلة أن عندهم غلو في العبادة، ومتى ما دخل الغلو في العبادة أفسدها. ولذلك جمع من الصحابة لما قال أحدهم: أما أنا فسأصلي الليل أبدا ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. هذا غلو في العبادة. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهج الصحيح هو المنهج الوسط، ولكني أصلي وأنام ما في غلو في العبادة، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الخوارج ليسوا من رسول الله، لأنهم وإن كان عندهم عبادة إلا أنها على غير هدى من الله، على غير هدى من الله. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فلا تغرنكم عبادة الخوارج، ولا يغرنكم كثرة قراءتهم للقرآن، ولا يغرنكم كثرة صيامهم، لأنها خرجت من حد الاعتدال والوسطية إلى درجة الغلو. فالذي عنده غلو في العبادة فإنه سلك مسلك الشطط عند الخوارج. ومن صفاتهم سوء فهم الأدلة، سوء فهم الأدلة. وتالله وبالله ووالله إن من أعظم ما جنت الخوارج على أهل الإسلام بسببه هو خلل الفهم وسوء الفهم. عندهم سوء فهم للأدلة عجيب، يأتون إلى آيات نزلت في أهل الأوثان ويطبقونها على أهل الإسلام، يأتون إلى آيات نزلت في أهل الأوثان ويطبقونها على أهل الإسلام. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة بقوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنهم قد اكتفوا من القرآن بقراءة ألفاظه، لكن هل تدبرته قلوبهم؟ هل فهموه حق فهمه؟ هل عقلوه حق عقله؟ الجواب لا. إذن هم عندهم سوء فهم في الأدلة. ولذلك احذروا، احذري يا أمة محمد، لا يغرنكم كثرة استدلال الخوارج بالكتاب والسنة. انتبهوا، لأنهم وإن كان دليلهم صحيحا إلا أن تنزيلهم للدليل وفهمهم للدليل خطأ، فهمهم للدليل خطأ. ولا أدل على ذلك من أن بعض المقاطع التي تجدها الجهات الأمنية في جيب من فجر، لأنهم يكتبون مقاطع أمنية، قصدي أشياء يكتبونها أو يقولونها ويجعلونها في جيوبهم أو في سياراتهم قبل أن يفجروا أنفسهم، ماذا تجدون فيها؟ قال الله عز وجل: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. البك أنت داخل لك حسين، أنت داخل لك بيعة ولا داخل مسجد؟ وين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ انتهى المشركون في العالم؟ ما عاد به مشرك إلا إخوانك اللي جوا وتركوا أعمالهم لما سمعوا نداء ربهم وجاءوا وتركوا أشغالهم ويصلون بين راكع وساجد ومسبح، هذول اللي تطبق عليهم ذا الآية؟ أشهد بالله أن سوء فهم، أشهد بالله أن سوء فهم. وأعظم ما ابتليت الأمة به إنما هو سوء الفهم، سوء الفهم. فالخوارج لهم النصيب الأوفر والحظ الأكبر من سوء الفهم والعياذ بالله. فإذا هم وإن قرأوا القرآن فهم يقرؤونه بلا فهم ولا تعقل ولا تدبر. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن أعظم مقاصد إنزال القرآن ليس هو قراءة ألفاظه، بل هو تدبر معانيه وتعقلها. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن صفات الخوارج أيضا التكفير بلا علم ولا برهان، التكفير بلا علم ولا برهان. فهم يكفرون بارتكاب الكبائر ويكفرون من هب ودب. والخوارج يا إخواني عندهم في التكفير ثلاثة أخطاء احذروا منها يا أمة محمد، ثلاثة أخطاء احذري منها يا أمة محمد، ثلاثة أخطاء احذري منها يا أمة محمد، احذروا منها يا شباب الإسلام. وقع الخوارج في التكفير وكثر التكفير عندهم بسبب ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول اعتقاد التلازم بين الفعل وفاعله، اعتقاد التلازم بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. فمن وقع في الكفر، خلاص يا أخي خلاص يكفي يا شيخ، فمن وقع في الكفر كفر مباشرة. أي حكم ينطلق على الفعل فإننا نطلقه مباشرة على فاعله، وهذا من أعظم الأخطاء في باب التكفير. فإن قلت وما صوابه، فأقول صوابه أننا نعطي الفعل حكما، نعطي الفعل حكما ولا نحكم به على الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من وقع في الكفر كفر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وليس كل من وقع في البدعة بدع إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الخوارج ما عندهم شروط ولا موانع، على طول ادعس الدعسة كلها كفر أو كفر أبوه معه، لا تقعد تقول لي شروط وموانع. هذا عند الخوارج وهو دليل على استعجالهم، استعجالهم في هذا التكفير. الخطأ الثاني، الخطأ الثاني أنهم يكفرون غيرهم إذا خالفهم في تكفيرهم الاجتهادي. فإذا كفر الخوارج أحدا بالاجتهاد وخالفهم في هذا التكفير غيره فإنهم يكفرون من خالفهم. وهل هذا صواب؟ الجواب لا لا لا، هذا خطأ عظيم. فمن كفرته بالاجتهاد فلا حق لك أن تكفر من خالفك فيه، لأن المسألة اجتهادية ولا حق لك أن تلزم غيرك بالاجتهاد. فلا تزال الأمة يختلفون فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم، ولا يلزم بعضهم بعضا باجتهاده. فإذا كفرت حاكما أو عالما فتحمل نتيجة تكفيرك بين يدي الله، لكن إذا خالفتك أنا فلا حق لك أن تكفرني بالاجتهاد. وانتشر التكفير عندهم لأنهم يلزمون مخالفهم برأيهم واجتهادهم، يلزمون مخالفهم برأيهم واجتهادهم، وهذا خطأ عظيم. وصوابه أن التكفير بالاجتهاد إذا خالفك فيه أحد فلا حق لك أن تكفر من خالفك فيه. الخطأ الثالث، التكفير بلوازم الأقوال قبل عرضها وقبولها، بلوازم الأقوال قبل عرضها وقبولها. فالخارجي متى ما سمع كلمة يلزم منها الكفر، الكلمة في ذاتها ما هي بكفر لكنها تفضي وتوصل إلى الكفر، فإنه يكفر قائلها مباشرة من غير عرض اللوازم عليه، أهو يقبلها أو لا، هل كان يعلم بها أو لا. الخارجي ما عنده استعداد يعرف، فبمجرد لوازم الكفر يكفر. وما صوابها؟ صوابها أن التكفير باللازم لا يجوز إلا بعد عرضه على قائله وقبوله ورضاه به. فإذا عرضناه وقبل كفرناه، وأما أن نكفره قبل أن نعرضه فإن هذا لا يجوز، وهو من الظلم والعدوان. لو نظرتم إلى هذه الأخطاء الثلاثة لوجدتم أنه يجمعها شيء واحد، وهو محبة الخوارج لتكفير المسلمين. الخوارج عندهم محبة وشوق ورغبة داخلية لتكفير المسلمين، ولذلك أتحداك أن تأتيني برجل اهتدى على يد الخوارج. لكن كم من الطوائف والعلماء والحكام والمسلمين الذين خرجوا من دائرة الإسلام على يد الخوارج. فلذلك الخوارج وظيفتهم إخراج المسلمين من دائرة الإسلام، ليس في إدخال الكفار في دائرة الإسلام. فالخوارج لا يهتمون بدعوة الكفار إلى الإسلام، ولكنهم يحرصون على إخراج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ولذلك التكفير عند الخوارج غنيمة، غنيمة يتسابقون إليها. ولذلك ما أتوا فيها من هذا الباب إلا بسبب الاستعجال في التكفير. عندهم عجلة، ليس عندهم استعداد في التأكد من ثبوت شروط ولا انتفاء موانع، وليست عندهم القدرة على تحمل من يخالفهم في اجتهادهم التكفيري، وليست عندهم الأوقات التي بها يعرضون اللوازم الكفرية على قائلها، فهم يكفرون مباشرة. نعوذ بالله من هذا المنهج الخبيث. فإذا من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماء أهل القبلة لانتقاء لأنهم كفروا أهل القبلة، فبنوا على هذا التكفير، وبنوا على هذا التكفير استحلال الدماء. ومن صفاتهم أنهم صغار الأسنان، أي أنهم حدثاء الأسنان. لا تجد بين صفوف الخوارج رجل ذو لحية بيضاء ولا عالم من العلماء، بل إن الخوارج على مدار التاريخ هي الطائفة الوحيدة التي لا تعرف لها مؤلفات علمية، ما فيهم علماء، لا يكون بين صفوفهم علماء. يمكن ينصبون شباب صغار حفظوا لهم آية أو آيتين أو حديث أو حديثين، يبون يسترون عيبتهم، يقولون هذا قضاتنا وهذول علماءنا وهؤلاء مراجعنا، وهم أجهل من حمير أهلهم. لكن من يشار له بالبنان من العلماء لا يوجد، ولذلك لا يوجد في صفوفهم من شابت لحيته وكبرت حكمته وكبر سنه. وإنما غالب من يقود هؤلاء هم حدثاء الأسنان. فإن قلت أو حداثة السن عيب، أولم يشارك في غزوة أحد بن عمر وقد كان عمره 15 سنة، فلماذا تذم حداثة السن؟ أقول حداثة السن لا تذم إذا كان الحدث تابعا للحكيم، إذا كانت الحدث تابعا للكبار، فكون ابن عمر في جيش فيه رسول الله وأبو بكر وعمر المسألة بسيطة. لكن متى يذم حدث السن؟ إذا كان أحداث الأسنان هم القوات وهم المدبرون وهم الأمراء وهم القادة وهم المخططون، فإن حداثة السن مصحوبة بالنزق وبالطيش وبالاستعجال وبالخفة وقلة الحكمة، أليس كذلك؟ ولذلك ما أفلح الخوارج، لأن قادتهم في الصفوف الأمامية ومن يأتمرون بأوامرهم غالبا هم حدثاء الأسنان. وأضف إلى هذا الصفة الثانية التي سأجمعها مع الصفة الأولى بدليل واحد، وهي أنهم سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام، ومعنى سفهاء الأحلام أي أن عقولهم ضعيفة، ضعيفة التفكير، لأنهم لا يزالون أغرارا شبابا صغار، وتفكير الصغير صغير، وتفكير الحدث يوجب الحدث الذي يلم بالأمة والعياذ بالله. فإذا هؤلاء لا يعرفون ما وراء الأحداث، ولا ينظر أحدهم إلى مآلات أفعاله وتصرفاته، وإنما لا ينظر الواحد منهم إلا إلى ما يبرد غليل قلبه ويشفي حماسة ويشفي غيظه من عدوه، ولو دمرت الدنيا بعد ذلك فهو لا ينظر. إذن هذا لا يكون إلا عن سفه حلم. والأحلام هم والحلم سفهاء، والأحلام جمع حلم وهو العقل. فإذن هؤلاء سفهاء العقول، سفهاء العقول. فإذن جمعوا بين طامتين، بين طامة صغر السن وضعف التفكير، صغر السن وضعف التفكير. ولذلك لا يبرز من هؤلاء من المتحدثين الرسميين ومن القضاة والشرعيين ومن قادة الكتائب والفصائل إلا هؤلاء الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ففيهم طيش وفيهم سفه، فغالب أفعالهم يغلب عليها الخفة والحماس غير المنضبط والطيش وسرعة الغضب وسرعة الغضب. وأنتم تعرفون أن حماس الشباب الصغار إذا لم يكن ممزوجا بحكمة الشيوخ الكبار أدى إلى الفساد والإفساد، صح ولا لا؟ فحماس الشباب الصغار إذا لم يضبط بضابط حكمة الشيوخ فإنه يفضي إلى دمار الأمة. ومن صفاتهم أيضا الغرور والتكبر والتعالي، فلا يرون مخالفهم شيئا ولا يرون من يعارضهم شيئا، بل هم أحباب الله وهم أبناء الله وأحباؤه وهم أعظم الناس عبادة، لا يرون أن عبادة غيرهم كعبادتهم، ولا أن اجتهاده في مرضات الله كاجتهادهم. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم أقواما يعبدون الله ويدأبون حتى يعجب الناس بهم وحتى تعجبهم نفوسهم فيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، في مسنده بإسناد صحيح. ويدفعهم إلى هذا الغرور كثرة عبادتهم غير المنضبطة، كثرة عبادتهم وكثرة ادعائهم لوجود العلم وأنهم أهل العلم وأن عندهم الدولة الإسلامية وأن بين يديهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، فتجدهم دائما يتعالون، فلا يرضون بحكم غيرهم مع حكمهم، ولا يرضون برأي غيرهم إذا عارض رأيهم، ولا يرضون بقتال غيرهم لهم، ولا أن يبرز أي فصيل إلا فصيلهم. فتجدهم يحاربون الفصائل الجهادية بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغرور والتعالي والكبر. وقد قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ومن غرورهم، انتبهوا، أنهم يتطاولون على العلماء، يتطاولون على الشيخ ابن باز وعلى هيئة كبار العلماء وعلى المفتي وعلى طلبة العلم، يتعالون عليهم. ومن غرورهم أنهم لا يرجعون لاستشارة العلماء فيما يريدون فعله، مغرورين، يرون أن رأيهم هو الحق وأنهم هم الصواب وأن عندهم الأحقية المطلقة في أن يتصرفوا كيفما شاءوا، فلا يرجعون إلى العلماء ولا لأهل الفقه والحكمة ولا لأهل الرأي السديد. بسبب ماذا؟ بسبب تعاليهم وغطرستهم، وأنهم لا ينزلون أنفسهم لسماع آراء غيرهم أو مشورة غيرهم. كبر، أعوذ بالله، كبر. وهذا ورثوه من إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن علاماتهم الخطيرة التي أوجبت قبول الناس لهم حسن الكلام والفصاحة والبلاغة في الخوارج، فعندهم بلاغة، وأنتم إذا سمعتم مقاطعهم ورأيتم تصفيف كلامهم وجدتموهم أقوام بلغاء وفيهم فصاحة، فعندهم تنميق كلام وعندهم حسن منطق، فكلامهم حسن جميل لا ينازع فيه أحد. عندهم زخرف من القول، عندهم زخرف من القول عجيب جدا. منافقون أتاهم الله عز وجل حسن منطق وبلاغة، وإن من البيان لسحرا، فمنطقهم يقلب الحق، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويقلب الحبيب عدوا والعدو حبيب. فمن جمال منطقهم جعلوا الابن يقتل أباه، وابن العم يقتل ابن عمه، والقريب يقتل قريبا. لما؟ لأنه اقتنع بفصاحتهم واقتنع ببلاغتهم واستدلالهم بأدلة الوحيين. فهم أقوام أولو جدل، أولو منطق، ولذلك تجدونهم في مقاطعهم يدعون إلى التحكيم الشريعة وإلى قتال الطغاة، وهذا أمر محبب للنفوس، ولا لا؟ يدغدغون مشاعر المسلمين بأشياء يحبها المسلمون من باب التلبيس والدجل وزخرفة الأقوال. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، حديث صحيح، يحسنون القيل الأقوال ويسيئون الفعل. وفي الحديث يتكلمون بكلمة الحق لكن كلمة حق أريد بها باطل، وفي الحديث الآخر يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية. فإذا لا تظنن أن الخوارج ما عندهم فصاحة ولا عندهم بلاغة ولا عندهم كلام منمق وحسن طرح، ولذلك مقاطعهم تسرق الألباب. فلذلك أنا أنصح ما يسمع شبابنا، لأنهم سيغترون بتلك الفصاحة وهذا الإلقاء القوي والخطب الحماسية النارية وضرب المنبر وتمعير الوجه وأشياء تجعل السامع يقبل ما يطرحونه لحسن هذا الكلام المنمق وقوة وصوله للقلوب. ومن صفاتهم أيضا محبتهم للشعار الذي يتميزون به على سائر طوائف أهل الإسلام. الخوارج عندهم عقد نفسية، يبون يتميزون بأي شيء. الخوارج لا يحبون أن يتفق معهم غيرهم في أي صفة، فيحاولون أن يتميزوا عن المسلمين بأي طابع تميز. فقد كانوا في عهد علي بن أبي طالب يتميزون بحلق الشعور، لما كان الظاهرة السائدة وتربية الشعر في العهد الأول أراد الخوارج أن يتميزوا بحلق شعورهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. ولا يعني هذا أن تلك هي السيما في كل زمان ومكان، وإنما هي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة تحب أن تتميز. فقد يتميزون بصبغ وجوههم، قد يتميزون بقطع رؤوس أعدائهم. المهم أن الخوارج يحبون أن يتميزوا عن المسلمين بأي طابع، أحيانا حتى في راية الحرب يريدون أن يتميزوا على سائر الطوائف، أو في لبس العمامة السوداء والثياب السود ونحوها. المهم أن الخوارج فيهم عقد نفسية، لا يحبون أن يمشوا على الهدي السائد والعادة الدارجة والعرف العام، بل يحبون دائما أن يلبسوا ثوب الشهرة، يلبسوا ثوب الشهرة الذي من لبسه فإن الله يلهب فيه النار ويلبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ومن صفات الخوارج أيضا الجهل بالدين. يا سبحان الله، عندهم بلاغة وفصاحة ولكن عندهم جهل عظيم عارم، جهل عظيم عارم بالدين. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصفهم بأنهم شرار الخلق، وقال يعني من بيان جهلهم إنهم أي الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذا بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بالدين. وقال ابن عمر يكفرون المسلمين وهذا بسبب الجهل، ويستحلون دماءهم وهذا بسبب الجهل، وأموالهم وهذا بسبب الجهل. اسمع ماذا قال: وينكحون النساء في عدتهن. يعني الخارجي ما عنده استعداد يصبر لين تنتهي المرأة المطلقة من عدتها أو المسبية من عدتها، بل ينكحها مباشرة، وهذا جهل بالدين. والنكاح في العدة أمر محرم بإجماع العلماء. ثم قال: وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم وهي ذات زوج. هذا واقع الآن في بعض النساء اللي استولت عليهم بعض الجهات المتهمة بأنها خوارج ونكحوهم ولهم أزواج في بلادهم قبل أن تعتد المرأة. هذا من إيش؟ من جهلهم العظيم بالدين. ثم قال ابن عمر: فلا أعلم أحدا أحق بالقتال منهم، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال منهم. ومن صفاتهم العظيمة الخطيرة شق عصا الطاعة والسعي الحثيث في تفريق المسلمين. الخوارج ما يجمعون كلمة المسلمين، ولا يحرصون على جمع الشتات، ولا على لم شعث الأمة، ولا على توحيد صفوف الأمة، بل همهم أن يفرقوا عصا المسلمين وأن يشقوا وحدتهم وأن يبعثروا كلمتهم. وهذه الصفة متفق عليها في وصف الخوارج بين أهل العلم، فهم يحرصون على شق عصا الطاعة وتفريق المسلمين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن صفاتهم الخبيثة القذرة سوء الظن في أهل الإسلام، سوء الظن في أهل الإسلام وإحسان الظن في أهل الأوثان. سوء الظن في أهل الإسلام. أبوهم ذو الخويصرة التميم ماذا قال لرسول الله؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أساء الظن، أساء الظن في أعدل هذه الأمة وأعظمها عدلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبناؤه ومن كان مع على ضئضئه أيضا عندهم هذه الصفة توارثوها منه، فهم يسيئون الظن في المسلمين. حتى إنه يأتيهم الشاب يريد أن ينضم لهم فيسيئون الظن فيه سنوات أو أشهر، ويبتلونه الفينة بعد الفينة حتى يتأكدوا هل جاء لعله أن يكون استخبارات أو لعله أن يكون مباحث. فهم يسيئون الظن في بلاد الإسلام وفي أهل الإسلام وحكام الإسلام وعلماء المسلمين سوءا يجعلهم لا يقبلون أي نصيحة تتوجه لهم من هؤلاء العلماء، ولا يقبلون أي توجيه ولا أي تنبيه يتفوه به هؤلاء العلماء، لأنهم أساءوا الظن بهم. ومنها كذلك الغلظة على المسلمين والقسوة في التعامل مع المسلمين. الخوارج عندهم قسوة، قسوة في التعامل مع المسلمين خاص. انظر ماذا فعلوا بابن خباب بن الأرت، تعلمون ماذا فعلوا به؟ لقوه عند النهر ومعه أم ولده وهي حامل، فقتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقروا بطن امرأته وأخرج طفلها وقطعوه ثم ألقوهم في النهر. العجيب أنهم بعد هذه الحادثة مروا على بستان رجل من النصارى فوجدوا تمرة ساقطة، فأراد أحد الخوارج أن يأخذها، فقال له أخوه: لا تأخذها حتى إلا بعد أن تستأذن منه لعل نفسه لم تطب. لا يا شيخ، وش ذا الورع؟ تقتلون وتبقرون البطون وتقطعون الرؤوس ثم في تمرة واحدة يأتي الزهد ويأتي الورع. ولذلك قال لهم ابن عمر لما سألوا عن قتل البعوضة في الحرم، قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تستبيحون قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، ثم تسألون عن دم البعوضة في الحرم؟ هذا مثل المثل العامي، يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة، يبلعون الهيب ويغصون بالإبرة. هذا زهد صادق؟ هذا من أكذب الزهد، هذا ليس بزهد، هذا كذب. ففيهم غلظة على المسلمين. فالخوارج طائفة عرفوا بالجفوة والغلظة والقسوة والعنف على المسلمين، فهم يروعونهم ويقتلون المسلمين بخلاف تعاملهم مع أعداء الكفار. ومن صفات الخوارج أنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، فلا يرجعون للإسلام أبدا، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر في الصحيح. ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة تحت أديم السماء، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن صفاتهم أنهم لا يخرجون في الغالب إلا على حين في فرقة من المسلمين، لا يخرجون في الغالب والمسلمون متوحدون يدا واحدة، لكن متى ما تفرق المسلمون خرجت الخوارج، فإذا هم لا يخرجون إلا في حين فرقة من المسلمين. ولذلك لما اختلف علي مع معاوية خرجت الخوارج، بل نحن في زماننا هذا لما غزيت العراق وتفرق المسلمون خرجت الخوارج وظهر قرنهم مرة أخرى. فهم لا يخرجون إلا على حين فرقة من المسلمين. طيب، هم يخرجون على حين فرقة من المسلمين حتى يجمعوا شمل المسلمين، ولا يزيدوا في فرقتهم؟ حتى يزيدوا في فرقة المسلمين ويوقدوا نار الخلاف والخصومات فيما بينهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: يخرجون على حين فرقة من الناس. رواه البخاري. يخرجون على حين فرقة من الناس. كم بقى الأذان؟ 10. طيب، ومن صفات الخوارج أيضا، وهي صفة نسأل الله أن يريناها فيهم عاجلا غير آجل، صفة تفرح قلوبكم يا أخوان، أن الله آذن أنه كلما خرج منهم قرن قطعه. ولذلك الخوارج لا دولة لهم. أتحداكم تأتون لي في التاريخ على مدى التاريخ الخوارج صارت لهم دولة، دولة أمن ودولة اطمئنان واستقرار، يستقرون فيها ويظهر فيها خليفتهم على العيان، ويظهر يمشي في الشوارع آمنا؟ الجواب ما فيه. كلما خرج منهم قرن كسره الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر بسند صحيح، قال: كلما خرج منهم قرن قطع. ما معنى قطع؟ يعني يسخر الله من عباده من يأتيهم ويقتلهم ويكسرهم حتى يندحروا في جحورهم مرة أخرى، ينتظرون الفرصة المواتية في أزمنة قادمة ليخرجوا من جديد. ولعل هذا التجمع الإسلامي الذي تقوده بلاد التوحيد بإذن الله تحت إمارة هذا الملك العظيم، نسأل الله أن يطيل في عمره وأن يصلح عمله وأن يأخذ بناصية البر والتقوى هو وولاة ومن دون يده، لعله ذلك الأمر الرباني في قطع دابر هؤلاء وكسر قرنهم إن شاء الله. هذا وقت الأذان الآن، كأني أسمع أذانا. طيب، ومن صفاتهم أيضا أنه يخرج في عراضهم الدجال. والدجال من أخبث عباد الله وأعظم فتنة ما بين خلق آدم، ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، أعظم فتنة تمر على البشرية فتنة الدجال والعياذ بالله. لا يجد الدجال جيشا أفضل من أن يخرج فيه مثل جيش الخوارج، ولا يجد جماعة وأصحابا وخلان يخرج فيهم كما يجد في الخوارج. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر الحمد لله ليكم الله وصلح بالكم، كما في حديث ابن عمر قال: يخرج الدجال في عراضهم، وفي بعض الروايات في جيوشهم، والعراض هو الجيش العظيم. ومن صفاتهم أيضا أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويأمرنا بقتال الخوارج ويخبرنا بعظيم الأجر لمن كان ضحية للخوارج وتفجيراتهم. فالذي تقتله الخوارج هذا خير قتلة، خير قتيل عند الله تقتله الخوارج، لأنهم قوم ظلمة، ومن قتله رجل ظالم فهو شهيد. فهؤلاء الذين تقتلهم الخوارج شهداء بإذن الله عز وجل، لأنهم قتلوا مظلومين، والمقتول مظلوما شهيد بإذن الله. وإذا قتلهم أهل العدل فقتل الخوارج وجثثهم القذرة هي شر قتلى وشر جثث تحت أديم السماء، تحت أديم السماء. هذه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن في قلوبهم زيغ عن الحق، أن في قلوبهم زيغا عن الحق، فيصدق عليهم قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فسرها بعض العلماء بأن المقصود بها الخوارج، يدعون المحكمات الواضحات الصريحات الجليات من الأدلة ويتتبعون المتشابهات الخفيات المحتملات. هذه طريقة أهل الزيغ. ومن صفات الخوارج أيضا ردهم للسنة الصحيحة وعدم الاحتجاج بها. فالخوارج لا يستدلون بالسنة إلا إذا أيدها القرآن، وأما إذا لم يؤيدها القرآن فإنهم يردونها، فإنهم يردونها. ومن صفاتهم أيضا، وهي صفة طيبة نفرح بها نحن أهل السنة والجماعة، ما هي؟ كثرة الاختلافات في صفوف الخوارج، كثرة الاختلافات في صفوف الخوارج. فهم يخرجون طائفة واحدة وبعد أشهر ينقسمون إلى طائفتين، والطائفتان تنقسم إلى أربع طوائف، وهكذا حتى يرجع بعضهم ها على رقاب بعض. كثرة الاختلاف فيهم، فكثرة الاختلاف في الخوارج، وهذه يعني أدت إلى كثرة فرق الخوارج. ومن صفاتهم أيضا أنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كما في الأثر الصحيح عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا. ومن صفاتهم أيضا عدم التفريق بين الكفر الأصغر والأكبر، فالكفر عند الخوارج كفر واحد، عدم تفريقهم بين الشرك الأكبر والأصغر، فالشرك عند الخوارج كفر أكبر كله، عدم تفريقهم بين النفاق الأكبر والأصغر كما أجمع عليه أهل السنة، بل النفاق عند الخوارج واحد. ولذلك من وقع في الكفر فهو كافر الكفر الأكبر من غير تفصيل بين كفر أصغر وكفر أكبر، ولذلك كثر التكفير فيهم بسبب عدم تفريقهم بين الكفر الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأكبر والأصغر. فهذه جمل من صفات الخوارج أسوقها إليكم بضاعة مزجاة مقرونة بأدلتها لعلها واضحة وبينة بإذن الله عز وجل. ولا أريد منكم أن تسقطوها على طائفة أو أشخاص، بل احفظوا هذه الصفات حتى تميزوا بها بين الخارجي وغيره. هذا الأذان ولا بقي، ولا ننتقل للعنصر اللي بعده؟ طيب بقي دقيقتان. فإذا هذه جمل من الصفات التي وردت في الكتاب، في الكتاب والسنة للخوارج، في الخوارج. لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله. عنصر جديد، اذكر لنا شيئا من خطر الخوارج على بلاد التوحيد. لما أنتم يا معاشر العلماء وطلبة العلم دائما تحذرون من الخوارج التحذير العظيم؟ بينوا لنا وجه خطرهم. كيف كان الخوارج أخطر علينا من اليهود والنصارى؟ كيف كان الخوارج خطرا عظيما على بلاد التوحيد؟ كيف؟ بينوا لنا بارك الله فيكم. فنقول سنبين لك بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان تونا سونا شوي كيفك. كم الإقامة؟ 20 دقيقة، ما تزيدونها شوي؟ لا إن شاء الله بننتهي قبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. خطر الخوارج يكمن في عدة أمور. الأمر الأول قوة تمكن الشبهة الخارجية من القلب وعدم خروجها منه إذا استولت عليه. الخوارج شبهتهم خبيثة، متى ما دخلت قلب الشاب ما تخرج منه سبحان الله. والشبهة الخارجية سريعة النفوذ في القلب. ربما يقتنع الشاب بمذهب الخوارج بمجرد مقطع في مدته 5 دقائق فقط، فسرعة ولوجها في القلب واضحة وظاهرة. ربما يسهر على مقاطع الخوارج فيمسي سنيا ويصبح خارجيا. فإذا الشبهة سريعة النفوذ في القلب، وإذا نفذت فإنها لا تخرج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بمحاورة الخوارج ولا بمناقشتهم، لأنهم لما نفذت الشبهة الخارجية في قلوبهم ما عاد ينفع معهم نقاش ولا مناصحة، وإنما لا بد من قتلهم، خلاص صاروا أعضاء فاسدين. فإذا الخوارج خطر علينا لسرعة نفوذ شبهتهم في القلب وأنها لا تخرج. وما مركز المناصحة الذي في بعض السجون مركز الأمير محمد بن فهد للمناصحة إلا أكبر شاهد على أن هذه الشبهة لا تخرج من قلوبهم، فإنهم وإن نافقوا المشرفين على هذا المركز وأظهروا لهم أنهم سنة وأنهم رجع، فمن حين ما يخرج في أول يوم يلغم نفسه ويفجر، هو ما يبي يخرج إلا يبي يفجر بس، مع كثرة الناصحين وكثرة الأشرطة وكثرة العلماء وكثرة كشف الشبهة، بس خلاص شبهة الخوارج ما أسرع نفوذها وأبطأ خروجها، ما أسرع نفوذها وأبطأ. أجلهم خطر علينا، خطر يا رجل علينا، أن نقعد مع الشاب والله يمكن شهر كامل ما يتوب لله من الخمر، شهر كامل وذولي في ليلة واحدة في مقطع واحد يقلبونه يقتل ابن عمه ولا يقتل خاله ولا يقتل أبوه ولا يفجر في بيتهم، هذا وين ذا الشبهة دي؟ هذه شبهة خطيرة، ولذلك هي أحب الشبه للشيطان. ولذلك الشيطان في أول ما دعا ها إنما دعا لشبهة الخوارج، ما دعا للرافضة ولا دعا للجهمية، أحب الشبه إليه شبهة الخوارج لعلمه الخبيث بسرعة نفوذها وبطء خروجها. ومن خطر الخوارج قوة إعلامهم في هذا الزمان، عندهم إعلام صارخ، عندهم قدرة في تسييس المواقع عجيب جدا، ربما يفتح الواحد منهم أكثر من 1000 موقع أو 100 موقع تنتسب لواحد هو الذي يشرف عليها، وعندهم قنوات وعندهم فتش أب هذا اللي يسمونه، وعندهم تركيب مقاطع وعندهم أشياء تلبيسية إعلامية قوية جدا. وأنت تعلم أن الدولة الآن قوية باقتصادها وإعلامها، ربما الدولة التي ليست بعسكرية تزرع الخوف في قلوب الناس بسبب قوة الإعلام وقوة الاقتصاد. فإذا الخوارج عندهم آلة إعلامية هائلة، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، عندهم مواقع في التويتر كثيرة يا رجل، عندهم في الواتساب، عندهم رسائل مجهولة، بل دخلوا إلى ألعاب الأطفال في البلاي ستيشن، دخلوا في البلاي ستيشن في ألعاب الأطفال. انتبهوا يا أيها الآباء، في بعض الأشرطة تقول إذ اقتل أباك، اقتل أمك، اقتل أخاك، اقتل أختك، أنت فلان. إعلامهم قوي جدا، ولا جرم أن وراء الخوارج أيادي خفية، أيادي غربية خفية يقودها الدجال. فالشاهد أن الدجال يصنع أرضية الخروج، يصنع أرضية ليخرج، وأعظم من يصنع له تلك الأرضية طائفتان، اليهود والخوارج. ومن خطرهم أيضا أنهم طائفة تتعبد بقتلك، وقد ذكرت لكم سابقا أن أعظم الطوائف عداء لك الطائفة التي ترى قتلك قربة وطاعة، وهم طائفتان، طائفة الخوارج والرافضة. الرافضة يجعلون قتل السني من أعظم الأبواب التي يلج منها العبد للجنة، والخوارج كذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الصوفية ترى خطر علينا، بس ما يتعبدون لله بقتلنا، الأشاعرة ما يتعبدون لله بقتلنا، الإخوان المسلمين ما يتعبدون الله بقتلنا، مع أنهم طوائف مبتدعة. لكن المشكلة في الرافضة، أول أمور دينهم اقتلوا السني، ولذلك ترى ضرب رؤوسهم وشقها حتى تتعود عيونهم على رؤية الدم في الثياب، حتى ما يخافوا أن تلقى الواحد منا لا شاف دم منا أغمي عليه، هذولك من صغرهم شق وجهه خله يشوف الدم، خله يشم رائحة الدم، كلهم يصنعونه لماذا؟ لقتلك أنت. فالقنابل كلها لك، والرصاص كله لك، والمدافع كلها لك، والاقتصاد كله لك، والثورات كلها عليك أنت أيها السني. فإذا هي طائفة خطيرة لأنها تتعبد بقتلك. ومن خطرهم أيضا يا إخواني أنهم يفعلون في المسلمين أشياء لا يستطيع أن يفعلها الكفار الأصليون. هل استطاعت أمريكا أن تفعل بالمسلمين مثل ما فعلته داعش؟ الجواب لا. هل فعل الكفار الصليبيون ما فعله هؤلاء المنتسبون للخوارج بالمسلمين؟ الجواب لا. والله العظيم إنهم يفعلون بالمسلمين قتلا وتشريدا وتنكيلا وتقطيعا للجثث وقطعا للرؤوس والأطراف أكثر مما يفعله الغربي الكافر. الغربي الكافر الكافر الأصلي ما يفعل بالمسلمين مثل ما يفعل هؤلاء الخوارج يا رجل. فلذلك هم أشد عداوة علينا من هؤلاء. ومن خطرهم أيضا حرصهم على هدم كل ما بناه أهل الإسلام. أهل الإسلام يبنون والخوارج يهدمون، أهل الإسلام يشيدون وأهل الخوارج يهدمون. فإذا وظيفة الخوارج ليست البناء. الخوارج لا يبنون دولة ولا يبنون اقتصادا ولا يبنون مؤسسات تنفع الدولة ولا يبنون شيء. الخوارج حدهم بس إيش؟ يهدمون. ولا أدل على ذلك من أن أعظم بنادقهم فوقت للمجاهدين الصادقين في سوريا. قتلوا قادة ألوية صادقين مجاهدين حتى دولتنا تتعاون معهم لصدقهم ومعرفتها بحسن طويتهم وصحة عقيدتهم. قتلتهم تلك الأيدي الآثمة الخارجية، وكل بلدة يحررها المجاهدون تأتي الخوارج وتقتل المجاهدين ثم تعيد تلك الدولة للنظام النصيري مرة أخرى، تعيدها للنظام النصيري مرة أخرى. والنظام النصيري مبسوط من هذه الطائفة، ما دامت هذه الطائفة موجودة فإن النظام النصيري موجود. متى ما ذهب هؤلاء فإن النظام النصيري لن يجلس يوما واحدا. أعظم من يحمي النظام النصيري هم هؤلاء الخوارج، ولذلك ما أطلقوا رصاصة واحدة نحو صدور النصيريين. كل رصاصهم وتفجيراتهم كلهم في إخوانهم المجاهدين من قادة الفصائل. رأيتم؟ خطر، خطر، والله العظيم خطر. لكن لله در سلمان، أسأل الله أن يثبت قلبه، أسأل الله أن يثبت قلبه وأن يتمم أمره على خير. ومن خطرهم أيضا يا إخوان أن عداوة الخوارج للمسلمين عداوة نفاق، ليست عداوة كفر ظاهر. الآن أيهما أشد خطرا، عداوة الكافر الذي أظهر كفره ولا عداوة المنافق اللي يعيش بيننا ولا ندري عنه؟ عداوة المنافقين أشد. إذن الخوارج عداوتهم عداوة نفاق، فلأن عداوتهم عداوة نفاق فصار خطرهم عظيما. إذن هم يعيشون بيننا ولا ندري هل في هذا المسجد واحد منهم أو لا، ما ندري. يمكننا جايين بس يشوفوا وش الشيخ يقول في الخوارج، ولا تلقى متشرب من مذهبهم وفكرهم، ما ندري. نسأل الله أن يبرئنا. ولا ندري، ربما يكون ولدك في البيت يسهر مع مقاطعهم ويتتبع صوارمهم ويتتبع أمورهم التي يبثونها ويقرأ كلامهم. ربما ولدك اللي في البيت إذا نمت أنت مع أم العيال ما تدري عنه، وإذا الأنترنت في يده. هذا من أخطر الخطر، أنت ما تدري. احرص على نفسك وولدك قبل أن تنفذ. أنا ترى ماني بشكككم عاد في عيالكم ولا في حنطاح الخوارج في الحريم، حنطاحون في الحريم يوم ما عاد صلحوا الرجاجيل بدأ يطيحون في الحريم. دلت الحرمة هي اللي تلبط حزام ناسف وتفجر نفسها. واعلموا أنه ليس لا نعلم طائفة جندت النساء في الجنود غير الخوارج. الخوارج هم الذين يجندون النساء، سبحان الله، لقلة عددهم وكثرة قطع الله عز وجل لقرونهم. وما واجبنا نحو الخوارج؟ ما واجبنا نحو الخوارج؟ واجبنا أن نحاورهم في أول الأمر وأن نجادلهم حتى نكشف شبهتهم. فإن استجابوا وظهرت منهم مخايل وقرائن التوبة النصوح كففنا عنهم، وإلا فنستعين الله عز وجل على قتالهم، بل نبدأ بقتالهم قبل قتال الكفار الأصليين. ولذلك ما الذي أخر الفتوحات في عهد علي بن أبي طالب؟ ما الذي أخرها؟ أنه يقول لا أقاتل الكفار وهؤلاء وراء ظهري، لأن الخوارج قوم أهل غدر، أهل غدر. متى ما ذهبت جيوش المسلمين لقتال الكفار الأصليين فإنهم سيخلفونهم في أعراضهم ونسائهم. فلذلك لا بد من قتلهم أول، لا بد من تصفية الساحة حتى نتجه وظهورنا سليمة. فهمتم هذا؟ محاورتهم وقتالهم إن أصروا على مواقفهم العنيدة، وتحذير الأمة منهم بكثرة المحاضرات والخطب والندوات وعقد المجالس، وأمر المعلمين في المدارس أن يبينوا للطلاب خطر الخوارج حتى لا يلساق أحد طلابنا أو أحد، فلذاتك بأكبادنا فنراه جثة وبجواره حزام ناسف قد قتل إخوانه المسلمين، فنندم حيث لا ينفع الندم. حماية الشباب من شبهاتهم بتتبع مواقعهم وتهكيرها أو إغلاقها، وبكثرة افتتاح المواقع والوصول للشباب في أي دور يجتمع فيها الشباب حتى نبث لهم العلم الصحيح النافع. ولو أن الدولة وفقها الله أدخلت في بعض مناهج الاعتقاد عقيدة الخوارج لكان في ذلك خير عظيم، حتى يتعلم الطلاب عقيدة هذه الخوارج. لا بد من حماية الناشئة، ومنها التعاون الكامل مع رجال الأمن والدولة في الدلالة على هؤلاء والقبض عليهم، لأنهم قنابل وألغام في المجتمع تمشي سوف تنفجر في أي لحظة، فلنحاول أن نرحمهم بتمكين يد العدالة منهم والقبض عليهم. فإذا علمت أحدا منهم فإياك أن تسكت عنه، لأنك إن سكت عنه وقتل أحدا فإنك ستكون مشاركا له. العنصر الأخير في هذه المحاضرة، ما موقف أئمة الدعوة من الخوارج؟ إن من جملة من عانى الويلات من الخوارج أئمة الدعوة، فقد عانى أئمة الدعوة منهم الويلات. وأئمة الدعوة هم من أعظم العلماء المتأخرين الذين بذلوا الجهد العظيم في بيان عقيدة الخوارج، وقد بيّنوا الفرق الشاسع بين دعوتهم المبنية على التوحيد والسنة وبين دعوة الخوارج المبنية على البدعة والمخالفة. وقد اهتم أئمة الدعوة بتعريف الخوارج وببيان صفاتهم وبتعليم الأمة لأحاديثهم وبتأليف المؤلفات فيهم حتى تحذر الأمة من هذه الطائفة الخبيثة. فقد عظم تحذير أئمة الدعوة من الخوارج وشرحوا الأحاديث الواردة فيهم وصنفوا فيهم وفي بدعتهم وأكثروا من الردود عليهم. وقد عظم تحذير أئمة الدعوة كذلك من مناهج الخوارج، فحذر أئمة الدعوة من الخروج على حكام الزمان، وحذر أئمة الدعوة من انتشار التكفير بين فئام المسلمين بلا علم ولا برهان، وحذر أئمة الدعوة من الانخراط وراء الأهواء والشبهات التي تتجارى بالقلوب والأفئدة كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد عظم نصح أئمة الدعوة لولاة الأمر بمقاتلة الخوارج وبمحاورتهم أو مجادلتهم وبكف شرهم وأذاهم عن الإسلام والمسلمين. هل الخوارج كفار وهل كفرهم أئمة الدعوة؟ الجواب، هذه مسألة خلافية، وأكثر أئمة الدعوة من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، أكثر أئمة الدعوة على أن الخوارج فساق وليسوا بكفار، فساق وليسوا بكفار، والأمة مع ذلك متفقة على ضلالهم وعلى ذمهم وعلى الأمر بقتالهم، ولكن الأمر بقتالهم ليس لكفرهم بل لدفع شرهم وعاديتهم وضررهم على المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون. فنحن إنما نأمر بقتالهم لصد عاديتهم وكشف ضررهم عن المسلمين. احذروا يا أمة محمد من هذه الطائفة، ولنتفق جميعا على بغضهم وعلى ذمهم وعلى بيان زيفهم وزيف مذهبهم وعلى كشف شبهتهم قبل أن يقع الفأس في الرأس. اللهم اكفنا شر الخوارج، اللهم اكفنا شر الخوارج وعامة طوائف البدع، اللهم احفظ أهل السنة من بين أيديهم، اللهم احفظ أهل السنة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، اللهم احفظ بلاد أهل السنة، اللهم احفظ بلاد أهل السنة من الرافضة الصفوية والليبرالية العلمانية والخارجية الداعشية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلاد التوحيد من كل عدو يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ حكام المسلمين يا رب العالمين، احفظ حكام المسلمين واهد قلوبهم وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ علماءنا رب، احفظ علماء أهل السنة، اللهم احفظ علماء أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.